ان الله تعالى بسند متصل حدثنا مسلم بن ومن الغريب من الغريب ونسب هذا الى الامام ابي حنيفه رحمه الله ف يعني علف السلف عليه بان هذه المساله هذه المساله ثم هو المرجئة ارجاؤه يختلف عن ارجاء الاخرين الذين ضللهم بالمره وهو انه لا يعتبر الاعمال داخله في مسمى الايمان ومع ذلك عفو عنه لان هذه مخالفه النصوص صريحه ومع ذلك انه يعتبر ان الاعمال تضر وتنفع الاعمال تضر فهذا مذهبه لكن قالوا لماذا لا تقل بنصوص الشريعه وتقول ان الايمان قول وعمل وجب لازم هذا فلا زال مقلدون له حتى العين في شرع البخاري مع كونه بحرا في النحو وفي كذا وفي كذا لكن في هذه المساله لازم بعد كل مستطاعه يرد على ابن حجر وغيره والقائد من كذا ويصوب ذلك الراي الله المستعان هذا التعرف كثير فلا ينبغي مثل هذا وهي نسب الى بعض المذاهب او المذاهب فهذا لا ينبغي ان يتبعه او يقلد او تعصب لهم بمثل ذلك.